السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم، وأرحب بطلاب أكاديمية غراس للعلوم الشرعية، وأرحب بكل طلاب العلم والمسلمين الذين لحقوا بنا في هذه المحاضرة. وهذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات بعنوان وزدناهم هدى، وأردت في هذه المحاضرة أن تكون مثالا لكيفية تناول آية من كتاب الله تبارك وتعالى تناولا جامعا. وهذه الآية أنا أحبها كثيرا، وفيها دلالات عظيمة ينبغي أن يقف معها المسلم، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: يأمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. حد بيقول الصوت؟ أظن الصوت يعمل. في مشكلة في الصوت؟ أظن الصوت يعمل. لو الصوت يعمل يا ريت حد يخبرنا بعد إذنكم. لو الصوت يعمل يا ريت أحد من الحضور يخبرنا بأخبار الصوت. الصوت واضح الحمد لله. أنا أحببت أن تكون مدارستنا لهذه الآية الكريمة مثالاً يتعلم منه المسلم وطالب العلم كيف يتناول آية من كتاب الله تبارك وتعالى تناولا شاملا حتى يخرج منها بالمعاني والدلالات. أحب أن نقف مع هذه الآية في مجموعة أمور. الأمر الأول أن نتحدث عن النداء الوارد في كتاب الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وكذلك نتحدث عن أسلوب الشرط في القرآن. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يرتب أعمالا على شروط، مثلا: من يتق الله يجعل له مخرجا، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أيضا سنحاول أن نتناول الكلام عن هذه الآية بتفصيل، ونبين الجزاء الذي رتبه الله تبارك وتعالى على العاملين بالتقوى، ونتحدث عن معنى تقوى الله تبارك وتعالى، وعن أسباب التقوى، وعن خصال المتقين، ثم نتحدث بخصوص أمر الفرقان، دلالات لفظ الفرقان في كتاب الله، ولماذا يحتاج المسلم فرقانا في حياته؟ لماذا يحتاج المسلم هذا الفرقان؟ ولماذا ينبغي أن يسعى لتحصيل هذا الفرقان؟ كذلك نتكلم عن معنى تكفير السيئات، والفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، ونحاول في آخر المحاضرة أن نتكلم كلمة مختصرة لطالب العلم: لماذا يحتاج طالب العلم معاني التقوى؟ أولا أحب أن أبين المعنى العام لهذه الآية. إذا نظرنا في هذه الآية فهي في سورة الأنفال، وهي سورة مدنية. هذه السورة تتكلم عن غزوة بدر، وغزوة بدر كانت فرقانا بين الحق والباطل، والله سبحانه وتعالى بيّن قيمة هذه الغزوة، وبيّن مغفرته وعفوه ورضاه عمن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. أنا لن أستطيع أن أوفي هذه السورة حقها، ولكني أحب من طالب العلم أو المسلم قبل أن يدخل في تفاصيل آية من كتاب الله أن يعتني بمعرفة السورة التي جاءت فيها هذه الآية. فسورة الأنفال تكلمت في البداية عن أحكام الأنفال أو الغنائم، وأن الحكم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وتكلمت عن خصال المؤمنين التي نالوا بها رحمة الله ومغفرته ورضوانه ورزقه، وتكلمت عن أحوال المؤمنين في غزوة بدر، وتكلمت عن نصر الله تبارك وتعالى للمؤمنين، وتكلمت كذلك عن هزيمة الشرك والمشركين، وتكلمت عن وعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين إذا اتقوا ربهم، بأنه يعني يجعل لهم فرقانا ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم. كذلك في هذه السورة نجد أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أعمال المشركين وأقوالهم، فذكر أن المشركين كفروا بالله وبرسوله وصدوا عن سبيل الله وحاربوا الله ورسوله والمؤمنين، وأنهم ادعوا أن القرآن هو قول البشر وأنهم يستطيعون أن يأتوا بمثله، وأنهم مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، إلى غير ذلك من المعاني. ومع كل هذا بيّن الله سبحانه وتعالى أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليهم التوبة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فبيّن الله سبحانه وتعالى أنهم إن انتهوا وتابوا فإن الله سيغفر لهم كل ما سلف مع كل ما اقترفوه. وهذا يعني وإن كان خطابا للمشركين فالأولى منه أن يكون خطابا للمؤمن، أن يعلم المؤمن أنه مهما اقترف من ذنب ومهما بلغت ذنوبه فإنه سيجد ربه تبارك وتعالى غفورا رحيما إذا تاب إليه واستغفره. وكذلك الآية تتوعدهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة يعني أمر المؤمنين بأمر بأوامر ونهاهم عن نواهٍ كما جاءت في عقب يا أيها الذين آمنوا. مثلا من ذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار إلى آخر الآيات. كذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وكذلك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وكذلك في أمر الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالثبات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. أول ما ينبغي أن نقف معه في هذه الآيات كنموذج أو كمثال لفقه كتاب الله تبارك وتعالى أن نعتني بجمع الآيات التي فيها نداء للمؤمنين والتي فيها نهي الله تبارك وتعالى للمؤمنين أن يكونوا على صفة معينة. مثلا يا أيها الذين آمنوا جاءت كثيرة في القرآن مثل هذه المواضع. كذلك لا تكونوا، مثلا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، لا تكن من الغافلين، لا تكونن من الممترين، لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذان الأمران من أخص ما ينبغي أن يعتني بهم المسلم عموما وطالب العلم خصوصا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن بيّن سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين ينبغي أن يعتني به المسلم، ينبغي أن يعرف ما هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به وأرادنا أن نكون عليه وما هو الذي نهانا الله أن نكون عليه. فالله سبحانه وتعالى لما يقول مثلا لا تكن من الغافلين أو مثلا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فهذا نهي ينبغي أن نجمع هذه المواضع. نلاحظ في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. طبعا هذا الأمر أو هذا النداء سبق بنداءات قبله، فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر المؤمن بمعنى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، هذا الإيمان له فرائض والمؤمن له خصال يحبها الله سبحانه وتعالى منه، فكأن الله سبحانه وتعالى يذكره بهذا الأمر حتى يمتثل هذا، يعني يذكره بهذه الخصلة فيه حتى يمتثل هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. نلاحظ في أول هذه الآية أنه شرط، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وأسلوب الشرط في كتاب الله هو من أجل الأساليب التي جاء فيها أمر أو نهي علق عليها عمل بشرط. فأنا هنا أبين أمرين. الأمر الأول أن هذا كثير في القرآن، سواء في بيان أعمال الخير أو أعمال الشر، أعمال المؤمنين أو أعمال الكفار أو أعمال المنافقين. مثلا الله سبحانه وتعالى قال أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فهذا شرط، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يبين هذا المعنى أو يبين الآثار المترتبة، مثلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. آيات كثيرة صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والسؤال هنا، لماذا يبين الله تبارك وتعالى لنا الحكم بشرطه؟ أنا في رأي أن هذا له دلالات عظيمة، منها أن يبين الله سبحانه وتعالى آثار الأعمال، وهذا مما يدعو إلى العمل الصالح الذي يترتب عليه الخير، ويدعو إلى اجتناب الأعمال السيئة التي يترتب عليها الشر. فالله سبحانه وتعالى لما بين أنه من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فهذا يبين سبب صرف الله تبارك وتعالى لقلوب هؤلاء، ويبين كذلك عدل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده، الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لذلك ربنا يقول وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. لماذا ظلموا أنفسهم؟ لأنهم عملوا بالأعمال التي يترتب عليها هذا الجزاء. إذن الأمر الأول في الآيات التي بين فيها السبب أو الشرط والنتيجة أو الأثر، هذه من أخص المعاني التي ينبغي أن يجمعها طالب العلم، فيها بيان صفات المنافقين وبيان صفات الكفار والمشركين وبيان صفات المؤمنين. لكن ينبغي هنا أن نعلق على قاعدة مهمة، وهي أن كثيرا من الآيات بعض المفسرين يأتي لهذه الآية فيحاول أن يؤولها، يعني أن يصرفها عن معناها. مثلا قول الله تبارك وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، أو مثلا قول الله سبحانه وتعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، أو مثلا قول الله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. بعض أهل العلم، وأنا وجدت كثيرا من المفسرين يأتون إلى مثل هذه الآيات فيقولون ليس المخاطب هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه يستحيل أن يصدر منه هذا الفعل، وهذا في رأي خطأ كبير. المخاطب في كل هذه الآيات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة أنا أحب منك أن تدونها، تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط ولا وقوع الحكم، وإنما غايته بيان الحكم على تقدير حصول الشرط. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت مرأة مخزومية ويعني أرادوا أن يشفع أسامة لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسقط الحد عنها، حد السرقة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. خلينا ننظر في هذا المعنى، لو سرقت هذا شرط، لقطعت يدها هذا حكم مترتب على الشرط. فهذه هذه الصيغة هي تعليق حكم على شرط، هذا لا يستلزم لا وقوع الشرط ولا وقوع الحكم، وإنما غايته بيان الحكم بتقدير حصول الشرط، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وكما قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. آيات كثيرة، أنا تتبعت مواضع كثيرة في كتاب الله على هذا النمط، يؤتى فيها بشرط، هذا الشرط لم يقع، ولكن غايته أن يبين الحكم على تقدير حصول الشرط، وهذا له دلالات بديعة. مثلا في قول الله تبارك وتعالى لأمهات المؤمنين: من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. هنا علق حكم على شرط، الحكم هو مضاعفة العذاب، ما هو الشرط؟ هو حصول الفاحشة. هل هذا يقتضي أن هذا حصل؟ لا، وإنما هو تعظيم للفاحشة أن تحصل من الشريف التقي، واضح؟ فكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. لماذا؟ لأنهم جاءوا يشفعوا في مرأة يرون أنها شريفة، فكيف يطبق عليها الحد؟ فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم حدود الله، وأنها يجب أن تطبق على كل من يعني أتى بشرطها. فإذا كانت هذه شريفة، فكيف بفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها؟ فهو يقول: لو سرقت فاطمة، فهذا تعليق حكم على شرط، وهذا لا يستلزم وقوع الشرط ولا يستلزم بالتالي وقوع الحكم. كذلك قل: إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يعني لو افترضنا كما يدعي النصارى أن لله ولد، لو كان هذا ثابتا لكنت أنا أول من يعبده، وهذا لم يحصل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منه شك، ولكن دلالة هذه الآية أن علم صدق القرآن موجود عند أهل الكتاب. فبالتالي هذه الآيات من الخطأ أن نصرفها عن دلالتها لتوهم أنها توهم إيقاع هذا الشرط، لا، وإنما هذه الآيات المراد منها بيان الحكم بتقدير حصول هذا الشرط. ولو كان المقام يتسع لذكرت لكم أمثلة كثيرة. خلاصة هذه الفكرة أن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوع الشرط ولا يستلزم وقوع الحكم، ولكن يكون له دلالات يدل عليها السياق، تمام؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى هنا يبين تعظيم الشرك حتى لو صدر من الرسل، كما قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا تعظيم للشرك وبيان أن الشرك يهدم الإيمان الذي قبله. فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. وفي رأيي يخطئ كثيرا من يقول هو خطاب للأمة ولا يجعله موجها أصلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر من أمر ونهي وخوف ورغب في كتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك لشرفه لأنه خير الناس صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله، سيأتي الكلام عن التقوى مفصلا إن شاء الله. وباختصار التقوى هي الحذر، هي الخوف، هي الخشية، يعني كأنك تريد أن تتقي شيئا بشيء، يعني عندك شيء معين تريد أن تتقيه بشيء آخر، فتريد أن تتخذ وقاية بينك وبين شيء ما. مثلا الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوني يا أولي الألباب، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مثلا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالله سبحانه وتعالى بين معاني التقوى وأنها فيها اتخاذ أن العبد يبحث عن الأسباب التي يجعلها وقاية بينه وبين أمر ما، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. ولكن أريد أن أذكر أولا المعنى العام للآية قبل أن ندخل في تفاصيل الآية إن شاء الله، وهذا هو الذي أحبه. أنا في رأيي أيها المستمع الكريم أن الذي يتناول آية من القرآن قد يخطئ من جهتين. الجهة الأولى أن بعض من يتناول الآية لا يعتني إلا بسبب نزول الآية وبدلالتها الخاصة في سياقها فقط، ولا يستطيع أن يلتقط منها المعاني العامة التي يمكن أن يدخل فيها غيرها من المعاني. والخطأ الثاني العكس، بعض الناس لا يعتني بسبب نزول الآية ولا بكلام الصحابة عليها ولا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم يأخذ منها المعنى العام. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية وردت في سورة الطلاق في سياق من اتقى الله في فراق أهله، فينبغي أن يكون هذا هو أول معنى يبين ثم ينطلق منه إلى غيره، فيقال بشكل عام: من اتقى الله فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا. يبقى إذن الخطأ الأول هم الذين يقتصرون على سبب النزول وعلى المعنى الخاص في سياق الآية، والخطأ الثاني هم الذين يهملون هذه المقدمة ويتكلمون عن عموم الآية. والصواب في رأيي أمران: أن نبدأ من سبب نزول الآية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم عنها إن وجد، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بها، فخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خلقه القرآن. فبيان القرآن يكون بالآيات التي جاءت في نفس السياق والتي جاءت في نفس المعنى، وكذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بيان قولي وعملي، وكذلك كلام الصحابة وكلام أئمة المفسرين وسبب النزول. كل هذه الأمور ينبغي أن تكون البداية ولكن ليست النهاية. ينبغي أن نجمع النظائر، والنظائر هي الأشباه، يعني المواضع التي تشبه هذا الموضع. مثلا المواضع التي تشبه هذا الموضع منها النداء: يا أيها الذين آمنوا، هذا يصلح أن يجمع في هذا السياق. كذلك الآيات التي فيها التقوى والآيات التي فيها معنى التقوى وأسباب التقوى وعاقبة التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى هنا قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، إلى آخر الآيات. إذن النسق التام في رأيي في تناول أي آية أن يبدأ في الآية ببيان القرآن لها، يعني إذا فسرت الآية في كتاب الله، ويدخل في ذلك سبب النزول، ويدخل في ذلك عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتأول القرآن يعني يعمل به. وكما أن القرآن هو أصدق الحديث، فإن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، يعني كان يتخلق بالقرآن. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان قولي وعملي لكتاب الله. أيضا لابد من معرفة ما ثبت عن الصحابة والتابعين، كثير من الناس لا يفكر في هذا. لذلك أنا أحب منك أن تبدأ بالتفسير المسندة التي تذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وأئمة التفسير، مثل تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد الرزاق، تفسير البغوي. كذلك أن تعتني بالتفسير التي تهتم باللغة، مثل مثلا تفسير الطاهر بن عاشور مثلا، أو النواحي البلاغية. كل هذا ربما يأتي موعد آخر نتكلم فيه بتفصيل، ولكن أحببت أن أنبه على هذا الخطأ، لأن بعض الناس لا يعتني بالمقدمة الأولى ويقف مع النتيجة، وبعضهم يقف عند المقدمة الأولى فلا يحاول أن يجمع المعاني التي تبين الآية بأكثر مما جاء. طيب نرجع مرة أخرى نبين المعنى العام للآية. الله سبحانه وتعالى في ضمن ما أمر به عباده المؤمنين، وطبعا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثم نحن من بعدهم، قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يعني إذا أنتم اتقيتم الله، طبعا هؤلاء كانوا متقين، لكن هذا أمر بدوام التقوى، كما مثلا في دعاء المؤمنين: يا أيها المؤمنون يقولون: اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا؟ بعض الناس يقول معناها ثبتنا، هذا معنى صحيح لكنه ليس كافيا، لأن الهدى والتقى كثير جدا، الإنسان لا يحصي تقوى الله. فأنت حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم تقول يا رب ثبتنا على ما عندنا من الهدى، وعلمنا الهدى الذي نجهله، وأعنا على الاستقامة على هذا الهدى. كذلك هنا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، فالله سبحانه وتعالى يقول لهم كلما جاءكم أمر أو نهي يجب عليكم أن تتقوا الله لأنكم مؤمنون. فمقتضى هذا الإيمان أن تتقوا الله في كل ما عرض لكم. إذا نزلت بك مصيبة تتق الله، إنه من يتقي ويصبر. إذا جاءك أمر اتق الله، إذا جاءك نهي اتق الله، إذا خطر ببالك وسواس في عمل الشر، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا الأمر هنا بالتقوى قد يكون أمرا خاصا بموقف المسلمين هنا في هذا الحال، ويدخل فيه التقوى في كل أمر المسلم. طيب، الله سبحانه وتعالى كان يكفي أن يأمرنا بالتقوى، لكنه سبحانه بيّن عاقبة التقوى في الدنيا والآخرة، وهذا في رأيي من أخص الأساليب التي ينبغي أن يلاحظها المؤمن في نفسه أو مع نفسه أو مع كذلك أبنائه أو مع من يدعوه. بعض الناس مثلا يكتفي ببيان الأمر والنهي، هذا ليس صحيحا. الله سبحانه وتعالى يأمرنا وينهانا ويرغب ويرهب ويخوف ويبين عاقبة الأعمال، فهذا من أحسن ما يكون في الأمر والنهي. فربنا هنا كان يمكن أن يقول اتقوا الله، وهذا وارد في بعض الآيات، لكنه هنا علق على التقوى آثارا وعاقبة خير. إن تتقوا الله، إن تتقوا الله بماذا؟ العلم بالله هو من تقوى الله، والعمل بطاعة الله هو من تقوى الله، واجتناب ما حرم الله هو من تقوى الله. هذا إجمالا، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهذا يؤكد أن تقوى الله يعني ليس المراد منها فقط أن يحصل الإنسان على ثواب العمل، وإنما يحصل على عاقبة الأعمال. كما أن الذنوب لها سيئات، فكذلك الحسنات لها آثار نافعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. السيئات الأعمال عقوبات الأعمال، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالعمل الصالح له عاقبة محمودة في الدنيا والآخرة. مثلا قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله سبحانه وتعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فالله سبحانه وتعالى يبين لك أن العمل الصالح تحيا به حياة طيبة قبل جزاء الآخرة. وكذلك السيئات لها آثار، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالله سبحانه وتعالى هنا يبين عاقبة التقوى في الدنيا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الله سبحانه وتعالى ذكر هنا كم أمر، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إذا وقفنا نحن مع هذه الأمور الأربعة التي رتبت على التقوى، هذا يؤكد أن عناية المسلم بالتقوى، العلم بأسبابها والعمل بها والحرص عليها ومعرفة آثارها، هذا من أجل ما ينبغي أن يحيا له أي مسلم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كان خير الناس عند الله أتقاهم، فإن أعقل الناس في هذه الدنيا من اعتنى بتقوى الله علما وجمعا لأسبابها وأعمال المتقين ومعرفة آثار وعاقبة التقوى، هذا هو أعقل الناس. وشر الناس في هذه الدنيا وأخسرهم عملا من غفل عن هذا الأمر. طيب، الله سبحانه وتعالى قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان هو ما يميز به بين شيئين متشابهين، أو ما يفرق به بين شيء وشيء بشكل عام. فهذا الفرقان فسره بعض أهل العلم بالمخرج، أو الفرج أو النجاة أو النصر على الكفار، وكل هذه المعاني صحيحة. والفرقان عموما في كتاب الله سبحانه وتعالى يأتي وكأنه فصل أو تمييز بين أمرين. فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن فرقان لماذا؟ لأنه أولا هو هدى يبين الحق ويقيم براهين الحق ويفرق بين الحق والباطل. وأي إنسان في هذه الدنيا يحتاج أن يفرق بين الحق والباطل وأن يميز له بين الخير والشر. فلما يقول الله سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، لو لم يكن في تقوى الله إلا أن تهدى في الأمور الملتبسة عليك لكفى. الإنسان كثيرا ما يشتبه عليه أمور يحتاج أن يعرف الحق فيها من الباطل، فالله سبحانه وتعالى يبين أن تقوى الله سبب عظيم في حصول هذا الفرقان. كذلك الإنسان يرد على قلبه شبهات أو شهوات فيحتاج أن يميز بين الحق والباطل فيها. أحيانا يخطر بباله وسواس أو خاطرة شهوة أو سوء أو عمل غير صالح، يحتاج فرقانا يبصر به الحق ويرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا. تأمل هذه الآية، قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني حينما تذكروا أبصروا. ما معنى أبصروا؟ يعني أن تبصر الأمر كما هو. أما الكافر عمي، الكافر عمي: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. تأمل هذا المعنى، يعني هناك شخص أمامه الحق واضحا بآياته وبيناته وهو لا يراه ولا يسلكه ولا يطلبه ولا يريده، وأمامه طريق باطل شر ومنكر وهو يسلكه ويسعد به ويرى أنه مهتدي. هذا هو العمى. فالله سبحانه وتعالى كما بين أن المتقي يهدى بتقواه فيرى الحق حقا ويتبعه ويرى الباطل باطلا ويجتنبه، كذلك بين أن الكافر والمتكبر والمعرض يعمى عن الحق ولا يسلكه ولا يطلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يبطر الحق يعني يعترض عليه، لا يقبله مهما جاءته البينات. قال الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يعني أكثرهم يجهل فيظن أنه هو الذي لا يريد الإيمان ولا يعلم أن هذا عقوبة من الله بسبب أعماله، فهو مصروف عن الإيمان. الآيات تأتيه ولا يؤمن بها: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا كانت التقوى سببا في البصيرة بالحق وكانت سببا في سلوك الحق والصبر عليه والثبات عليه، فإن الإعراض وركوب المعاصي سبب رئيس في العمى عن الحق. فالله سبحانه وتعالى قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان يدخل فيه الفرج والمخرج، من يتق الله يجعل له مخرجا، ويدخل فيه أن تهدى إلى الحق فيما التبس عليك. قد يلتبس عليك الحق فالله يهديك، كما قال الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء: اهدني لما اختلف علي من الحق بإذنك. كذلك الله سبحانه وتعالى بيّن هنا أن الفرقان من قد يكون من معانيه كما فسره بعض أهل العلم الفصل بين المشركين والمؤمنين، وقد يراد به ظهور المؤمنين على الكفار ليتميز الحال ويفرق الله سبحانه وتعالى كما قال هذان خصمان اختصموا في ربهم إلى آخر هذه المعاني. فالله سبحانه وتعالى هنا وعد المؤمنين إن اتقوا ربهم تبارك وتعالى أن يجعل لهم فرقانا. أول خصلة أن إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، معناها أن كل من اتقى الله فإن الله يهدي طبعا يثيبه، هذا لا شك، لكن ما هي حسنات هذه التقوى؟ أن يهديك الله عند الفتنة فيبصرك بها. كيف يبصرك بها؟ خلينا نضرب مثالا لأن تكون طبعا الإنسان العاقل المؤمن يبصر الفتنة وهي مقبلة فيعلم أنها فتنة فيتفاعل معها ولا يغتر بها. أما ضعيف الإيمان أو الكافر فلا يرى الفتنة في صورتها. نضرب مثالا، إحنا عندنا هنا مثلا في خروج قارون على قومه في زينته، هذه فتنة، لكن من الذي أبصر أنها فتنة؟ أهل العلم والإيمان رأوا قارون على حالته أنه كافر، أنه فاسق، أنه فاجر، وأن ما عليه من الزينة إنما هو استدراج، وأن الله سبحانه وتعالى لما نسي قارون فتح الله عليه أبواب كل شيء وأنه سيأخذه بذنوبه. فرأوا الحق حقا ورأوا الباطل باطلا، وعرفوا أن هذه الزينة ليست علامة على رضا الله، وعرفوا أن قارون ليس في حال يحمد عليه أو يقتدى به فيه أو يرجى أن نكون على مثل حاله. إذن أهل العلم والإيمان أبصروا قارون أنه فتنة وأنه مفتون وأن الله يبغضه لأنه كافر، وأن ما عليه من الزينة ليس علامة لرضا الله، بل إن الله سبحانه وتعالى يعطي ذلك وما كان عطاء ربك محظورا. طيب ضعفاء الإيمان أو أهل الجهل ماذا قالوا؟ قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هل هم أبصروا الفتنة كما هي؟ لا، لم يروا الحق حقا ولم يروا الباطل باطلا، بل زين لهم الباطل. متى علموا أنه باطل؟ حينما أقبلت الفتنة، حينما خسف الله بقارون وبداره الأرض، قالوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا أو لخسف بنا في القراءة الأخرى. يبقى المؤمن المتقي يبصر الفتنة في وهي مقبلة فيراها كما هي، أما الإنسان الجاهل أو ضعيف الإيمان فإنه يعمى عن موضع الحق. فلذلك الإنسان يحتاج تقوى الله، لأنك في كل أمورك، في تعاملك مع نفسك، مع أهلك، مع ولدك، في عملك، فيما يعرض عليك، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فالإنسان منا ضعيف وجاهل. شوف ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم فقد بيّن لك الأسباب التي تعلم بها، ويفرق الله سبحانه وتعالى لك بها بين الحق والباطل. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. طبعا سيأتي الكلام إن شاء الله عن التقوى، ولكن بشكل عام نحاول أن نبين إجمالا المعنى أو الأثر الثاني المترتب على التقوى، ويكفر عنكم سيئاتكم. كثيرا ما يأتي تكفير الكلام عن تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وهذا في الواقع من الأمور التي يمكن أن تلاحظها في كتاب الله، أن تأتي تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، هل هما بنفس المعنى؟ أنا حينما تتبعت ذلك في كتاب الله وجدت أن إذا عطف يعني أحدهما على الآخر فلا بد أن يكون بينهما فرق، لأن العطف يقتضي عدم المطابقة، كما قال الله سبحانه وتعالى تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، مثلا رب المشرقين ورب المغربين هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذا العطف يقتضي نوعا من المغايرة، يعني عدم المطابقة. فالله هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن، ولكن معنى الأول غير معنى الآخر وغير معنى الظاهر. كذلك مثلا حينما يعطف الفقير على المسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا جاء ده بيسموه يعني أهل اللغة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع بدلالة اللزوم، يعني كل واحد منهم يدل على الآخر. مثلا الهدى ودين الحق، الهدى هو دين الحق، لكن إذا جاء هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا بد ألا يكون بينهما تطابق، لازم يكون في معنى جديد. واضح كده؟ فكذلك مثلا الفقير والمسكين إذا جاء في نص واحد، الإيمان والعمل الصالح. كذلك مثلا هنا تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. بعض أهل العلم يرى أن يعني الاثنان بمعنى واحد، وأنا في رأيي أن هذا ليس دقيقا. بعضهم يرى أن تكفير السيئات هو تكفير الذنوب الصغيرة، ومغفرة الذنوب هو مغفرة الذنوب الكبيرة. وربما والله أعلم يكون إذا جاء تكفير السيئات وحده فيدخل فيه مغفرة الذنوب كذلك، يعني إذا جاء تكفير السيئات يدخل فيه مغفرة الذنوب، وإذا جاء مغفرة الذنوب يدخل فيه تكفير السيئات. ولكن بعض أهل العلم يرى أن التكفير هو بمعنى أن الله يحط عنهم السيئات، والمغفرة بمعنى أنه يستر عليهم وأنه لا يؤاخذهم بها، وهذا أيضا معنى قريب. نجد مثلا في قول المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فهنا جاء في نص واحد، لا بد أن يكون المراد بأحدهما غير الآخر. في رأيي أن التكفير هو بمعنى الذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، بمعنى أن التكفير هو يعني الحط من السيئات، ولكن هذا ليس فيه ثواب، هذا ليس فيه ثواب، بخلاف مثلا الحديث الآخر ما بال المؤمن إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أنا أحب هنا أن نقرأ كلاما لابن القيم رحمه الله حاول أن يبين فيه الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. قال رحمه الله: قد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين، يعني مقترنين يعني في نص واحد، تمام؟ وذكر كلا منهما منفردا، او ذكر كلا منهما وذكر كلا منهما منفردا عن الاخر، يعني هذا وحده وهذا وحده، تمام؟ كما في قول الله سبحانه وتعالى قول المؤمنين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، والمنفرد كقول الله سبحانه وتعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم، وفي المغفره قال الله عز وجل ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، وكذلك قوله ربنا قول المؤمنين يعني ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. فهو هنا بيقول إيه؟ فهنا أربعة أمور، ركز بقى، عندنا ذنوب وعندنا سيئات وعندنا مغفرة وعندنا تكفير. نركز هنا شباب، عندنا ذنوب معها مغفرة وعندنا سيئات معها تكفير، تمام كده؟ قال: فالذنوب المراد بها الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، وهي ما تعمل فيه الكفارة، يعني الصغائر فيها كفارة، تمام؟ قال: وهي ما تعمل فيها الكفارة من الخطأ وما جرى مجراها، ولهذا جعل لها التكفير ومنه أخذت الكفارة، ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين، فلا تعمل في قتل العمد، يعني قتل العمد ليس له كفارة، ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة. والدليل على أن السيئات هي الصغائر والتكفير لها قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ابن القيم رحمه الله يرى أن السيئات إذا يعني ذكرت في مع الذنوب فيراد بالسيئات الصغائر. طب استدل بماذا؟ أن ربنا قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا شك أن السيئات هنا ليست هي الكبائر، تمام؟ وهذا وجه استدلال حسن. كذلك في حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فهذا يؤكد أن التكفير خاص بالصغائر، واضح؟ وإن كانت الكبائر أيضا تكفر، الكبائر قد تكفر بالعمل الصالح، وأنا شرحت ذلك في كتاب الإيمان الأوسط في الدروس الصباحية مع طلاب العلم. قال رحمه الله: فإن لفظ المغفرة، يبقى هو قال إيه؟ إن لفظ التكفير، قال: ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان مع الكبائر والتكفير مع الصغائر. قال: فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ، ولفظ التكفير يتضمن الستر والإزالة. قال: وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر. يعني ابن القيم رحمه الله يرى أن تكفير السيئات إذا ذكر في نص وحده يبقى هذا يدخل فيه كل الذنوب، يدخل فيه كل الذنوب، تمام، دون استثناء. وإذا ذكرت مغفرة الذنوب يدخل فيها كذلك السيئات، لكن إذا جاء في نص واحد فيكون المراد بالسيئات الصغائر ويراد بالذنوب كل الذنوب، واضح؟ وهذا في رأيي يعني جمع حسن، والأمر كان يتطلب بحثا أكثر، ولكن بشكل عام يعني أنا لا أحب أن أطيل في هذا المعنى، لأن المراد أساسا من هذه المحاضرة هو الكلام عن التقوى. خلاصة القول: عندنا أربعة أمور، عندنا سيئات، وعندنا تكفير، وعندنا ذنوب، وعندنا مغفرة. إذا جاء يعني لفظ نص واحد فيه تكفير السيئات يدخل فيه كل السيئات، واضح كده؟ وإذا جاء وطبعا كذلك مغفرة الذنوب يدخل فيها كل الذنوب. أما إذا جاء في نص واحد فالأقرب أن السيئات هي ما دون الكبائر، والذنوب يدخل فيها الكبائر والصغائر. وكذلك الله سبحانه وتعالى لما قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، مثل هذا يدخل فيه كل أنواع وأصناف الذنوب. طيب، الله سبحانه وتعالى قال: وإذا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. خلاص تكلمنا عن هذا المعنى. والله ذو الفضل العظيم، هذا من أهم الأمور التي تقف معها وأنت تقرأ وردك في كتاب الله. لماذا؟ أنت الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين، يختم الآيات بمعاني بأسمائه وأفعاله ومحامده. فمثلا يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، آيات كثيرة جدا. وكذلك مثلا دعاء الأنبياء: تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ارزقنا وأنت خير الرازقين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء مثلا، أو هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لابد أن يكون هناك ارتباط بين الاسم والفعل الذي ختمت به الآية وبين الآية. ففقه هذا مهم جدا، ومن أحسن من تكلم عن هذا الطاهر بن عاشور، وفي رأيي يعني من أجمل التفاسير المعاصرة، وهو أساسي عندي في النظر في آيات كتاب الله. وإن كان هو رحمه الله في بعض المواضع يعني ربما يؤول بعض أسماء الله أو أفعاله تبارك وتعالى، لكن بشكل عام طالب العلم يستطيع أن يميز مثل هذا. فالله سبحانه وتعالى قال هنا: والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم في هذه الآية له دلالات جليلة. أولاً، الله ذو الفضل العظيم لأنه هو الذي علمنا التقوى، وهو الذي هدانا إلى التقوى، وهو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأعاننا على العمل بالتقوى، وهو غني عنا. فالله ذو الفضل العظيم فيها دلالة أن الله هو الذي علمنا كيف نتقيه نتقيه، وفيها أن الله هو الذي أعاننا على التقوى وصبرنا عليها، وفيها أن الله مع ذلك مع أنه هو الذي هدانا يشكر لنا تقوانا ويجزينا بالتقوى في الدنيا قبل الآخرة. وماذا أيضا؟ والله ذو الفضل العظيم يعني أن الله سبحانه وتعالى يشكر لكم، يعني هذا وعد بمزيد من الفضل لكل من اتقى الله. وهذه الآية والله من الآيات الجليلة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. قال: والله ذو الفضل العظيم، وأحيانا تأتي مثلا ربك الغفور ذو الرحمة. فجمع أسماء الله وأفعال الله ومحامد الله، والمحامد أعني بها في كلامي ما يحمد عليه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة، فيفتح الله علي بمحامد لم أكن أحسنها. والمحامد هو الثناء على الله بأسمائه وأفعاله، الأول والآخر والظاهر والباطن. حد بيقول الصوت منخفض، ما أنا أظن الصوت كويس، ممكن تكون المشكلة عندك. أستاذ سيد بيقول الصوت منخفض، أظن الـ طيب، فخلينا نقف مع هذا المعنى الجليل. محامد الله يعني ما يحمد به الله، وهي كل اسم وفعل لله سبحانه وتعالى. وأنت والله إذا كنت تقرأ ورد القرآن مع أبنائك وتستخرجون كل اسم وفعل لله، فهذا من أجمل ما يكون. تأتي من أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، من أول حتى البسملة. فإن تأتي للبسملة مثلا فيها الله الرحمن الرحيم رب العالمين، إذا جمعت هذا بنفسك وحاولت أن تفهم معاني أسماء الله تبارك وتعالى فهذا عظيم جدا. طيب نبدأ بقى نحاول أن ننتقل هنا لأخص ما في هذه المحاضرة، وهو الكلام عن تقوى الله عز وجل. أول ما أحب أن أنبه عليه، طبعا أنا سأتكلم هنا، خلينا أستأذنكم أرفع بس هذه. أول ما أحب أن نفهمه هنا في الكلام عن آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، أننا إذا وجدنا لفظا تكرر في كتاب الله، مثلا لفظ الحمد، لفظ الشكر، لفظ مثلا العلم، لفظ مثلا التقوى، الإيمان، الإسلام، كيف نفقه هذا اللفظ؟ أول شيء ما دام اللفظ تكرر إذن هو لفظ مهم ينبغي أن تعلم معانيه وأن تعلم دلالاته. طيب كيف نفقه هذا اللفظ أو نعرف معانيه؟ أولا نجمع كل المواضع التي جاء فيها. طبعا أنا هنا أكلم طلبة علم، هذا يعني مثال للتدريب على تناول آية من كتاب الله. ونعرف أن بعض من يستمع لي ليس طالب علم متفرغ، ولكن مع ذلك أنا أحب أن يكون مبذولا. يعني بعض الناس مثلا يقول أنا لست طالب علم، أريد أن أعرف النتيجة النهائية. لا، أنا في رأيي لا تعود نفسك على هذا. يعني ما الذي يمنعك من أن تتفقه في الدين؟ ما الذي يمنعك من أن يعني تدرك كل فراغ عندك لكتاب الله أو لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله أنا أعرف مهندسين وأطباء وعمال سباكين ونجارين وربات بيوت وهم طلاب علم ويدرسون كتب العلم ويدرسون في التفسير والحديث وشرح السنة ومصطلح الحديث وعلوم القرآن. من الذي قال إن طلب العلم هو حكر أو خاص بالمتفرغ؟ أنا أعرف كثيرا من المتفرغين والله بقاله 20 سنة عنده مكتبة وهو مكفول ولا يعرف شيئا ولا يستطيع أن يعني أن يقيم درسا أو دورة ولا شيء. وأعرف في المقابل عمال وموظفين وربات بيوت وغير ذلك وهم طلبة علم. يعني أنا أحب منك إذا استمعت إلى درس أن تفهم ما يذكر فيه من الفوائد وأن تعود نفسك على ذلك. نحن هنا مثلا إذا وجدنا لفظا تكرر في كتاب الله كيف نفقه هذا اللفظ؟ أولا نحاول أن نجمع كل المواضع التي ورد فيها هذا اللفظ في كتاب الله، وأن ننظر إلى السياق لهذا اللفظ. مثلا كلمة الفرقان، كلمة مثلا القلب، كلمة الفؤاد، كلمة الصدر، كلمة مثلا العالمين، كلمة الذكر، كلمة مثلا المؤمن، كلمة الكافر، المشرك، المنافق، الفاسق، كل هذه الألفاظ العلم بها من أخص الفقه في الدين. طيب ماذا نفعل؟ نجمع الآيات والأحاديث، ولا بد من جمع كلام أهل اللغة، الأشعار التي ورد فيها هذه اللفظة، وهذا يعتني به كثيرا المفسرون وشراح الحديث. ويمكن أن نطبق ذلك بشيء مختصر في على هذا اللفظ اللي هو لفظ التقوى. لفظ التقوى في لسان العرب فيه دفع شيء عن شيء بغيره، دفع شيء عن شيء. يعني خلينا نحاول نضرب مثالا. أنا عندي 3 أشياء هنا، طبعا التصور ده مهم جدا، خلينا نركز كده. أنا عندي 3 أشياء، الأول تصور إن هذا الشيء يأتي ليصدم هذا الشيء، يبقى هذا يأتي لهذا، هذا يمثل خطرا على هذا، تمام؟ فأنا إذا أتيت بهذا الشيء الثالث ووقيت به فهذا اسمه وقاية. وقاية يعني أنا حجزت شيئا عن شيء، زي بالضبط لما يأتي واحد في المعركة، لما واحد بيدخل في المعركة يكون معه درع، هذا الدرع بيقي الوجه من ضربة السيف. طيب لو الدرع هذا مش موجود السيف هينزل على الرأس. هذا بالضبط أخص معاني التقوى، الأمور والأسباب التي يتقى بها. التقوى فيها طبعا يعني كلمة اتقي الله يعني اتخذ الأسباب التي تجعلك تتجنب أو لا يحصل لك عقاب الله سبحانه وتعالى. فالتقوى فيها الحذر، فيها الخوف، فيها الخشية، واضح؟ كما قال الله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني خذوا بالأسباب التي تقيكم النار، تمام كذا؟ طيب إذن التقوى فيها حماية وحفظ وصيانة، زي ما يكون واحد كذا بيتقي البرد بالملابس الثقيلة، واضح كذا؟ بيتقي الحر مثلا بالشمسية. يبقى كأن هناك خطر أنت تريد أن تتخذ أسبابا تبعدك عن أذاه، تمام؟ طيب من الأمور المهمة أيضا في الكلام عن الألفاظ الشرعية، وهذه قاعدة يمكن أن تكتبها، اللفظ الشرعي يعني اللفظ الذي جاء في القرآن والحديث إذا جاء تفسيره في القرآن أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج معه إلى كلام أهل اللغة ولا إلى غيرهم. ما معنى ذلك؟ مثلا الذين تكلموا في معنى الإيمان تركوا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للإيمان ودخلوا في تفاصيل أن الإيمان هو التصديق أو هو كذا أو هو كذا. طيب إحنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان لما سئل عنه، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي حديث وفد عبد القيس كذلك ذكر قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم ذكر معناه، عرف الإسلام وعرف معنى الغيبة ومعنى البهتان وغير ذلك من الأمور. إذن إذا جاء تفسير اللفظ من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأصل وهو المقدم، لا شك أن هذا اللفظ سيكون له ارتباط بمعناه في اللغة، ولكني أريد أن أعرف ما معنى الإيمان في دين الإسلام، ما معنى التقوى في دين الإسلام. مثلا التقوى هي الوقاية، تمام، لكن ما الذي أتقيه؟ ما هي أسباب التقوى؟ ما تفسيرها؟ ما أسبابها؟ ما آثارها؟ ما عواقبها؟ كل هذا لا يمكن أن يعلم إلا من الوحي وبيانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا نأخذ مثالا لفظ الإيمان. العرب تعرف معنى الإيمان، والله سبحانه وتعالى ذكر أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا إيمان، واضح كذا؟ أنا كذلك، أنا مؤمن وكافر، مؤمن بالله وكافر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فأنت هنا لا تريد أن تعرف إيمانا عاما أو كفرا عاما، أنت تريد أن تعرف الإيمان في دين الإسلام، الصلاة في دين الإسلام، الصيام في دين الإسلام، الذبح في دين الإسلام، واضح كذا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا وذبح ذبيحتنا أو نسك نسكنا إلى آخر الحديث. يبقى هذه فكرة أيضا مهمة، وهي فكرة أن اللفظ في اللفظ الشرعي لابد أن يكون له ارتباط بلسان العرب، ولكنك كمسلم تريد أن تعرف دلالاته في الكتاب والسنة لأن هذا هو الذي تعبدك الله سبحانه وتعالى به. طيب هنا أنبه على أخطاء كثير من الذين يفسرون القرآن أو يتكلمون في شرح الحديث، أنهم يعرفون الألفاظ الشرعية بالحد الأرسطي. يعني أرسطو كان ممن تأثر به عدد كبير من الذين كتبوا في علوم الإسلام في أصول الفقه وحتى في اللغة وفي التفسير وغير ذلك، وترجم له كتب في الخطابة وفي المنطق والفلسفة، وللأسف تأثر كثير من علماء الإسلام المتأخرين بمنطق أرسطو سواء في النتائج التي وصل إليها أو في المنطق، وهو يعتبر من أكثر من أثروا على يعني العلوم الشرعية وكان تأثيره سلبيا جدا. وهناك طبعا بعض المواضع في الكلام عن المنطق يعني ربما نتكلم عنها في وقت آخر، لكن أريد هنا فقط أن أبين أن تناول الألفاظ الشرعية لا يكون بالحد الأرسطي، أن يكون جامعا مانعا مختصرا، لا. معرفة معنى مثل مثلا لفظ التقوى هذا لا يكون بهذه الطريقة، اللي هو إنه مثلا أنا أريد أن أعرف معنى التقوى. طيب إجمالا التقوى هي الوقاية أو اتخاذ أسباب تقيك من أمر ما أو من خطر ما، تمام، لكن ما هي التقوى؟ ما أسبابها؟ ما أعمالها؟ ما صفات المتقين؟ وما خصال المؤمنين؟ أنا أريد أن أعرف كل هذا. فالذي زي بالضبط اللي بيعرف الحديث الصحيح، يقول الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شذا ولا معللا. هذا التعريف تعريف مجمل. الشافعي حينما أراد أن يعرف الحديث المقبول ذكره في أكثر من 4 صفحات. لماذا؟ لأن المراد من التعريف هو البيان، فكل ما يحتاجه المتلقي يعد تعريفا، تمام؟ إذن أنا حينما أريد أن أعرف التقوى بشكل عام هذا لا يغنيني عن طلب أسباب التقوى المفصلة في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب فلعلنا نأخذ مثلا التقوى كمثال للتدريب على العلم بدلالات الألفاظ. حينما نتكلم عن التقوى نحن نتكلم عن تقوى الله أو تقوى عقاب الله، وكذلك مثلا ربنا قال إياي فاتقون، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فكأن التقوى بشكل عام، كأن التقوى بشكل عام هي العلم بأسباب النجاة من عقاب الله والفوز برضاه وبالجنة والعمل بذلك العلم، هذا شيء إجمالي. فإذا التقوى لو نلاحظ هي الإسلام كله، التقوى هي الإسلام كله علما وعملا. كل خصلة من خصال البر والخير والإيمان وشعب الإيمان فهي من خصال التقوى، واضح كده؟ ففيها العلم بأسماء الله وأفعاله ومحامده، وفيها كذلك الإيمان باليوم الآخر وبالرسل وبالقدر، وفيها كذلك أعمال القلوب، وفيها كذلك اجتناب الكبائر، وفيها ما بني عليه الإسلام، كل ذلك يدخل. فبالتالي أنت تريد أن تعرف هنا في التقوى ماذا تتقي، يعني ما الشيء الذي تريد أن تتقيه، وكذلك ما الذي يجب عليك أن تتقيه اللي هي المعاصي أو الذنوب، وكذلك تتطلب مجاهدة في العمل. يبقى نحن نلاحظ هنا إن هي فيها إيه؟ فيها علم، علم بالله، وفيها كذلك علم بالأعمال التي أمرنا الله أن نجتنبها والأعمال التي أمرنا الله أن نعمل بها، وفيها كذلك مجاهدة النفس لامتثال هذه الأمور. طيب ما الذي يخالف التقوى؟ هذا سؤال مهم. إذا كانت التقوى هي العلم فأول ما يخالفها هو الجهل. الإنسان لا يتقي شيئا يجهله، وقد يحذر الإنسان من شيء ولا يعرف كيف يتقيه. مثلا النصارى تعبدوا إلى الله بالبدع والمحدثات ورهبانية ابتدعوها، والمشركون حرموا على أنفسهم طيبات الله سبحانه وتعالى لم يحرمها عليهم. فقد يتقي الإنسان جهلا، وجهلة المتعبدة، بعض أهل البصرة كانوا يحرمون على أنفسهم الطيبات، الزواج واللحم وغير ذلك، ويتعبدون إلى الله بالصمت والحزن وغير ذلك، وعندهم محدثات ويغالون في العبادات، فهذه تقوى خطأ. يبقى إذن ركز بقى معي، أول أمر في التقوى طلب العلم الذي تعرف به من تتقي وماذا تتقي. وأنا هنا أذكر أثرا جميلا لسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة كان فقيها من أهل العلم، وكان محدثا ثقة من أهل مكة. سفيان بن عيينة كان يرى بعض العباد يتورعون بجهل، فيحرمون على أنفسهم الكلام، يعني يبقى صامتا لا يتكلم، ويبقى حزينا، ومثلا يتعبد بالجوع دون الصيام، يعني هو جعان بس هو مش صايم، يعني هو بياكل عادي مفطر بس هو بيتعبد بالجوع، يعني عنده بدع. فلما سئل عن الورع قال سفيان الورع طلب العلم الذي تعرف به الورع، يعني أن تطلب العلم تعرف ما هو الحلال من الحرام، وليس الورع أن تحرم على نفسك لمجرد الشبهة، لا. إذن أول معنى في تقوى الله العلم بالله والعلم بأمر الله ونهيه حتى تعرف ماذا تتقي. طيب، يبقى إذن ليست التقوى مجرد تعذيب النفس أو مخالفة أهواء النفوس، ولذلك هم سموا العبادة مشقة، وذكروا قاعدة، هذه القاعدة ليست لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة، وإنما هي قاعدة محتثة ولا تصح بهذا الإطلاق. قالوا الأجر على قدر المشقة. ليه؟ لأنهم ظنوا أن الأصل في العبادة مخالفة أهواء النفوس، وأنها وسموها بعد ذلك تكليفا، وليست كذلك، لا تسمى تكليفا، العبادة هي تشريع وليس تكليف. التكليف لم يأتي في القرآن إلا منفيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا الخطأ في نابع عن فكرة أن الله كلفنا، وأن العبادة هي مشقة ومخالفة لأهواء النفوس. فلما ظنوا ذلك ظنوا أن مجرد مخالفة أهواء النفوس مرادة، لذلك حتى هذا الخطأ يعني كان قديما، لما جاء ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه يأكل يعني يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، فقالوا يعني ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم أنشأ كل واحد منهم عبادة فيها مشقة ومخالفة للفطرة ولحاجات النفس، ظنا منهم أن تعذيب النفس مراد، وأن العمل كلما كان يعني مخالفا لهوى النفس كلما كان أعظم أجرا، وهذا خطأ، ليس بهذا الإطلاق. الأجر ليس على مجرد المشقة، الأجر على قدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة انتقدها ابن تيمية والشاطبي، وأنا يعني شرحتها قبل ذلك في دراسة تراث ابن تيمية مع طلاب العلم الذين نتدرس في دورة تراث الأئمة المحققين. إذن يبقى الفكرة المهمة هنا، ليس مجرد تعذيب النفس أو المشقة هو التقوى، لا، التقوى العلم بالله والعلم بأمره ونهيه ومجاهدة النفس على امتثال الأمر واجتناب النهي. طيب، الفكرة التي بعد ذلك، طبعا أنا أختصر، احنا طولنا جدا، الفكرة التي بعد ذلك وهي مهمة جدا، التقوى هي الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، كذلك التقوى تزيد وتنقص. والله سبحانه وتعالى، بصوا شباب، كل شيء هو درجات، العلم درجات، الكفر درجات، إنما النسيء زيادة في الكفر، النفاق درجات، المؤمنون درجات، واضح؟ كل شيء يشترك الناس فيهم فيه درجات، تمام كذا؟ خصوصا بتكلم عن الخصال، يعني الإيمان، الكفر، النفاق، الفسوق، العصيان، كل هذا. التقوى تزيد وتنقص، والله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله حق تقاته، وفي الآية الأخرى فاتقوا الله ما استطعتم. فمن الأمور المهمة أنبه عليها، فاتقوا الله ما استطعتم، كثير من الناس يستدل بها على ماذا؟ على التخفيف ولا على الاجتهاد؟ على التخفيف. يقولون فاتقوا الله ما استطعتم، يعني لا تشق على نفسك، صح، هذه دلالة صحيحة، لكن هذا تقصير. فهذه الآية من الآيات التي تحث على معالي الأمور، كيف؟ فاتقوا الله ما استطعتم، فأنت منهي أن تكلف نفسك ما لا تستطيع، ومأمور أن تتقي بما تستطيع، وما تستطيعه كثير جدا فوق ما تتصور. كثير من الناس، هذا للأسف موجود، كثير من الشباب لا يقدر ما عنده من المواهب، لا يقدر اليوم الطويل 24 ساعة يستطيع فيها أن يفعل كل خصال الخير، لكن هو لا يقدر قيمة اليوم ولا قيمة العمر ولا قيمة مواهبه هو نفسه، لأنه لا يجرب. يقول أنا لا أستطيع أن أحفظ، لا أستطيع أن أقرأ الكتاب أكثر من ساعة أو ساعتين، وأنا كل الطلاب الذين تدرست معهم كنت أقول له أنت داخلك قدرات كبيرة جدا لابد أن تجربها، وأنت داخلك طاقات كبيرة، فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم يعني بقدر استطاعتكم، شوف بقى كم تستطيع. يعني الشاب الذي يجلس على فيسبوك 10 ساعات، ألا يستطيع في 10 ساعات هذه أن يقرأ مجلدا كاملا؟ يستطيع، لكنه يتبع هواه. إذن لا تقل لا أستطيع، وإنما قل لا أريد، لأنك لو أردت بإذن الله لعملت، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، واضح؟ فالإنسان الذي يزعم أنه يريد لكنه غير قادر يجرب، جرب كده، تغلق الهاتف يوما وتمسك المصحف، والله أقل شيء تقرأ 10 أجزاء، وأنا أعدك بذلك، ستقرأ نصف مجلد على الأقل، ستستمع إلى 10 دروس على الأقل، لكنك لا تجرب. لذلك الإنسان لا يمكن أن يفلح وهو يطيع هواه، الانتصار على هوى النفس هو مقدمة النجاح. النفس والنفس راغبة، إذا رغبتها فإذا ترد إلى قليل تقنعه. طبيعي النفس، أنت بتنام براحتك وتصحى براحتك، كيف ستتغير؟ لازم تغير نفسك وتأخذ نفسك بالعزم. طيب، مهم جدا أن نعرف أن العبد يعني ينال كل، أولا كل مسلم تقي، ليس هناك مسلم خلي عن التقوى، لا، التقوى درجات، فكل مسلم تقي، كما أن كل مسلم عنده نوع من الإيمان، لا شك، كل مسلم ولي لله بقدر من ليه، لأن هذه الولاية درجات. طيب الشيطان لما قال إلا عبادك منهم المخلصين، كثير من الناس يقول يعني نحن لسنا من المخلصين، لا، ما دمت مسلما فأنت من المخلصين، لكن هؤلاء المخلصين درجات. يبقى كل مسلم مخلص، كل مسلم مصطفى، تمام، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كل مسلم تقي، كل مسلم ولي له من الولاية والتقوى والاصطفاء بقدر إيمان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب إذن إذا كان أكرم الناس عند الله أتقاهم، فوجب علينا، خلاص إحنا إن شاء الله 5 دقائق ويعني سأحاول أن يعني أختصر في الموضوع، كل طبعا إن شاء الله أحاول يا رب أتذكر الناس، أتكلم عن يعني أثر التقوى على العلم، ده مهم جدا، أو على طالب العلم. إذا كانت التقوى هي أهم ما ينبغي أن يسعى له المسلم، يبقى لابد أن نجمع الآيات في صفات وخصال المتقين. مثلا في قول الله سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كنت قديما أقرأ في بعض الكتب التي تتكلم في ما يسمى بالرقائق، وباب الرقائق في كتاب الله هو باب العبادة وإخلاص الدين والاستقامة، هذا الاسم أصح من اسم الرقائق، وأنا أحب أن يستعمل طالب العلم الأسماء التي جاءت في القرآن والحديث. فباب الاستقامة وتزكية النفس وأعمال القلوب وباب الاستقامة، فوجدت بعض الناس يقول خير، والله باللف، خير من يعرفك التوبة فلان وفلان، وذكر أسماء من بعض المتعبدة وبعض التابعين. قلت سبحان الله، كيف يكون هذا هو خير من يعرفني التقوى، وعندي كتاب الله ذكر فيه التقوى بأسبابها وأعمال المتقين وعاقبة التقوى، كيف أترك هذا وأذهب إلى قول في كتب بعض العباد؟ هذا من أخص الانحرافات التي يعني وردت على الشريعة، هو مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في 4 أبواب، في أبواب الحكم والسياسة، وفي أبواب التعبد اللي هو يعني الولاية الاستقامة وتزكية النفس، وفي أبواب الفقه، وفي أبواب الإيمان اللي هو سموها بعد ذلك بالعقيدة. هذه الأبواب 4 يجب على كل مسلم أن ينطلق فيها من الوحي وأن يرد كل خلاف إلى الوحي. ومن أخص الأبواب التي حصل فيها تحريفات من حيث اللفظ أو المعنى هو أبواب التعبد أو تزكية النفس التي سميت بعد ذلك بالرقائق أو غير ذلك. هناك مشاكل كثيرة جدا، يعني في محاضرة اسمها انحرافات في باب تزكية النفس ذكرت فيها كثيرا من ذلك، منها مثلا عدم الاعتماد على القرآن والسنة، تجد شخصا عامل كتاب كامل عن تزكية النفس لا فيها آية ولا حديث، واحد كاتب منشور قد كده كله ألفاظ مأخوذة من كلام العباد وكذا وكذا وليس فيها آية واحدة. يا أخي ربنا قال قل إنما أنذركم بالوحي، فذكر بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بعث؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، ماذا يفعل؟ يتلو عليهم آياتك، هذا أول شيء، تلاوة الآيات. أي درس يخص دين الإسلام لا يتغذى فيه المتلقي على كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون درسا إسلاميا شرعيا، كيف يكون؟ فذكر بالقرآن ما يخاف وعيد، فينبغي أن تبدأ من الوحي وأن ترد له كل خلاف، يعني إذا قرأت شيئا تختبره بالوحي. فهنا دونك كلام الله سبحانه وتعالى يبين لك خصال المتقين ومعنى التقوى وما الذي ينبغي أن تتقيه، ويبين لك عاقبة التقوى، تمام؟ فجمع هذا مهم جدا. طبعا التقوى كما قلنا هي علم وعمل واجتناب، فجمع ما كل ما جاء في التقوى مهم جدا. الله سبحانه وتعالى ذكر التقوى وذكر منزلتها، هي مثلا لباس التقوى ذلك خير، خير زاد، تزودوا فإن خير زاد التقوى. وصية الله سبحانه وتعالى لرسله، وكذلك وصية كل رسول لقوم أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وبين أنها سبب في الرزق والفرج والمخرج والنصر والتمكين وولاية الله والعلم والفرقان وتكفير السيئات ونيل فضل الله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل هذا جاء في كتاب الله. طبعا أنا كنت أحب أن أذكر لكم كل هذه الآيات، ولكن حرصا على الوقت. التقوى أحيانا يقترن بها عمل آخر، مثلا إنه من يتقي ويصبر، مثلا يقترن بها أمر آخر، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد مثلا. وأحيانا يقترن بها طاعة الأنبياء والمرسلين، هذا أيضا مهم أن تتفطن له. طيب ما هي صفات المتقين ذكرت في القرآن؟ الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله في السراء والضراء والسر والعلانية والاستغفار وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم والاستغفار والتوبة وعدم الإصرار، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. كذلك الله سبحانه وتعالى قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وبصراحة هذا الجمع بديع جدا. أهل التقوى يعني أن الله سبحانه وتعالى هو أهل أن تتقيه، تمام؟ يعني أن تعظمه وأن تخافه وأن تخشاه، أعظم من كل شيء، وأن تخشى غضبه. لكن مع ذلك قال هو أهل المغفرة، يعني حتى لو ضعفت نفسك ووقعت في شيء مما نهاك الله عنه أو قصرت في أمر، فالله أهل المغفرة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذه الآية والله كانت من أجل الآيات التي زاد حبي لله تبارك وتعالى بها. قلت سبحان الله، الله غني عنا ومع ذلك يقول من يعمل سوءا، شوف الشرط، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، كلما فعلت ذلك ستجد ربك الغني غفور ورحيم لعبده الفقير سبحانه وتعالى. هذه الآيات يزداد بها العبد حبا لله سبحانه وتعالى. كلما ازداد الإنسان علما بالله وعملا له ازداد حبا له، وكلما ازداد حبا له كانت طاعة الله قرة عينه، وكان طاعة الله هي السكينة والسعادة. وكثير من الناس يتوهم أو لا يفرق بين اللذة وبين السعادة، لا يفرق بين المتعة وبين السعادة. فرح القلب لا يكون إلا بطاعة الله، أما غيره فمجرد متاع. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. يعني متاع الحياة الدنيا؟ يعني يأكل ويشرب كالأنعام، متاع الحياة الدنيا، لذة خاطفة، نمتعه قليلا ثم نضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. لا يمكن أن يحيا العبد حياة طيبة إلا بقدر إيمانه. طيب من أعظم أسباب التقوى، طبعا أنا خلاص كده قربنا نخلص، من أعظم أسباب التقوى العلم بأسماء الله وأفعاله. وهذا الباب في رأيي من أكثر الأبواب التي لم تبحث على وجهها. هذه الأبواب في كثير من الكتب أو ربما أكثر الكتب إنما يهتم فيها بماذا؟ القاعدة في أسماء الله، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، تمام، هذا عرفنا به أننا نثبت لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والأفعال وكل ما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، بس انتهى الأمر؟ لا، هذه مقدمة، ينبغي أن نعرف معانيها وأن نعبد الله بها وأن نعرف آثارها. فأنا إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل يكون غاية تفاعلي مع هذا الحديث أني أثبت لله أنه ينزل نزولا يليق به فقط؟ وهل هذا الحديث أساسا سيقة لأجل هذا فقط أم لأتعرض لرحمة الله فيه؟ كثير من هذه الكتب جنت على هذا الباب، جعلت مجرد إثبات وخلاص، وإذا جادلك المعتزلي فقل له كذا، وإذا قال لك المعطل كذا قل له كذا، دخلوا في هذه الأمور أساسية ونحن ندرسها وندرسها من أكثر من 18 عام ولله الحمد. لكن في فرق بين هذا الباب هذا فرع، لكن الأسماء والصفات هي أعبد الله بها. يعني كل اسم أو فعل أريد أن أعرف كيف أعبد الله بمقتضى هذا. واضح؟ طالب علم يقول ألم يعلم بأن الله يرى ويثبت أن الله يرى، وأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه كذا وكذا، وهو لا يتعبد إلى الله بذلك ويستهين بنظر الله سبحانه وتعالى. باب الأسماء والأفعال ومحامد الله أعظم باب في الإسلام، وبه يعلم الإنسان ربه. فهل تكتفي منه بمجرد إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل؟ فقط هذه مقدمة، مجرد مقدمة. واضح؟ وقريبا إن شاء الله عندنا في دراسة مسائل الإيمان الكبرى الكلام عن هذا الباب الجليل. من الأمور المهمة أيضا في هذا الباب أو في تحصيل التقوى تدبر القرآن، ولكن أنا سأختم في آخر 5 دقائق إن شاء الله. الكلام معكم جميل، وحينما أتكلم في كتاب الله أنا لا أحب أن أقف، والله أنا أتعلم كل علوم الشريعة وحتى الفرق والمذاهب وغيرها لأفقه كتاب الله. كتاب الله هو الحياة، هو الروح، ليس خاصا لا بطالب العلم ولا بالعلماء، ولا كل مسلم ينبغي أن ينال نصيبا من هذا الكتاب، هو البركة. والبيت الذي يتلى فيه كتاب الله ويتدارس فيه كتاب الله، وانت بتاكل وانت بتشرب وانت ماشي مع ابنك وانت بتلعب معاه، كتاب الله ينبغي أن يكون حياة في البيت. يعني إذا أردت أن تذكرهم بشيء اذكر آية اذكر حديثا، وانتم على الطعام وانتم بتلعبوا، والله هذا بركة العمر. الله سبحانه وتعالى لما ذكر التقوى بين آثارا كثيرة، من هذه الآثار ما يخص طالب العلم، وهذه أختم بها إن شاء الله. في الواقع طلب العلم هو فضل من الله، يعني أن الإنسان يعني في طلب العلم يريد أن يعرف، يريد أن يتعلم، ويريد كذلك أن ينفعه الله بالعلم. فخلينا نركز هنا، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الوحي الذي جاء به والعلم بالمطر. واضح؟ طيب هذا المطر سينزل على الأرض في 3 أنواع من الأراضي، 3 أنواع من الأراضي. الأرض طيبة نقية، ماذا ستفعل؟ قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. خلاص خلينا نقف مع هذا المثال، لن نذكر المثالين الآخرين لأن هذا هو المقصود. يبقى أول شيء في الوحي القبول، 2 الانتفاع، الأرض انتفعت، والنتيجة ما ظهر منها. يبقى طالب العلم يريد أن يقبل هدى الله وأن ينتفع به وأن يعمل به وأن ينفع غيره، هذا هو النسق التام. مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم. تمام؟ طيب في هذه الأمور أنت تحتاج إلى التقوى. لماذا؟ لأنك تحتاج أن تقبل العلم وأن تفهمه وأن تعان على العمل به وأن تنفع به غيرك، فهذا لا يكون إلا بتقوى الله. فلذلك تقوى الله هي البصيرة. أحب هنا أن أذكر بآية يستدل بها كثيرا في قول الله واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا الاستدلال خطأه كثير من أهل العلم لأنه ليس ترتيبا، إنما الآية كالتالي: واتقوا الله ويعلمكم الله، ليس معناها اتقوا الله يعلمكم الله، لم تسق مساق الشرط. واضح كده؟ زي مثلا اذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لا، قال واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعلمكم. وإن كانت التقوى بلا شك سبب في العلم، في فرق بين صحة المعنى وكون المعنى تفسيرا للآية المعينة، هذا شيء وهذا شيء آخر. ليس كل معنى صحيح يكون تفسيرا للآية المعينة، طبعا هذه قاعدة أيضا كبيرة ستأخذ منا وقتا طويلا. أختصر هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الجليلة بيّن أن المؤمن إذا اتقى ربه سيحصل له فضل عظيم، يحصل له فرقان، وهذا الفرقان فيه نصر وفيه هدى للحق وفيه هداية قلبه عند الشبهات وعند الفتن، فيه كذلك تكفير لسيئاته وسيئاتنا كثيرة، وفيه كذلك مغفرة لذنوبه، وفيه كذلك مزيد فضل الله تبارك وتعالى. فإذا كانت التقوى بهذا المعنى فكيف يقصر إنسان فيها؟ بالعكس، ده أنا حينما أقرأ كتاب الله كل ما تأتي آية فيها خصلة من خصال المؤمنين أكتبها وأسجلها. لماذا؟ لأحاسب نفسي عليها ولأدرب نفسي عليها ولأعرف نقصي. ولأعرف لماذا قال أبو بكر الصديق اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لماذا يا شباب؟ لأن أبا بكر كان يعرف الله، كان يعلم الله، وكان يعرف ما كلف به أو ما أمر به من الأعمال. فحينما يعرض عمله على كتاب الله يقول بصدق ظلمت نفسي ظلما كثيرا. لكن لماذا يغتر كثير منا؟ لأننا لا نعرف قدر ما يجب علينا. إنسان مننا بيكون بيصلي وبيطلع صدقات خلاص كده، فاكر أنه هو قضى ما عليه. ده أنت عليك حقوق لله وللجار وللزوجة وللأبناء ولصلة الرحم والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأعمال قلوب. يعني لو أنت عرضت عملك على كتاب الله ستعرف يقينا لماذا يجب أن تقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وأنا أحب أن أختم بالحديث الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب حد بيقول هنستقبل أسئلة؟ ماشي حاضر، أنتوا كده اللي عايزين تطولوا. أنا الموضوع صراحة أخذ يعني وقت كبير وأنا آسف جدا على الإطالة. لو حد عنده سؤال. حد عنده سؤال؟ أنا جاهز إن شاء الله. الشيخ إبراهيم في حد عنده أسئلة؟ وأنتم جزاكم الله خير الجزاء شباب، ما شاء الله عليكم. إن شاء الله يعني ربنا يسهل لنا دورة يكون فيها تفسير القرآن إن شاء الله كاملا، يعني نعيش بقى براحتنا، يعني ما نكونش مقيدين بالوقت. بارك الله فيكم يا شباب. حاضر، ننتظر إن شاء الله. أظن هذا السؤال مقدم للشيخ إبراهيم اللي هو هل في حاجة في أكاديمية غراس للأطفال؟ أظن هذا سؤال موجه للشيخ إبراهيم. كيف أوصل ابني للتقوى؟ حد سأل، أنا عملت درس قبل يومين أول امبارح، كيف أعلم ولدي التقوى؟ كان ساعة وأربعين دقيقة، أرجو ترجع إليه. طيب انا شايف كله بس بايه حد بيقول عندي مشكله في تنظيم الوقت. انا عملت درس اسمه الحكمه في التعامل مع الوقت اساس الانجاز. حد بيقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انه كلف بالوسع. نعم، انه اذا كلف لا يكلف الا بالوسع، لا ان تكون الشريعه كلها تكليفا. يعني في فرق بين الشريعه اسمها تشريع شرع لكم من الدين، خلاص اسمها عبادة، العبادات، الشرائع. لما احنا نسميها التكاليف معناها ان احنا جعلنا كل الشريعة تكاليف، وكلمة تكليف يعني فيها كلفة او فيها تعب. ليست الشريعة كذلك، بل العكس، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله انكر ذلك، انكر ان تسمى الشريعة تكليفا. واضح، وبين ان هذا مأخوذ من المعتزلة، وان كان دخل يعني قال به بعض بعض من كتب في أصول الفقه أو كتب في العباد يعني العبادات. طيب حد عنده سؤال تاني؟ لا يعني يا ريت نخلي الأسئلة خاصة بالدرس. حد بيقول تفسير يساعد على هذه الطريقة. والله ليس هناك تفسير واحد يعني، ولكن يعني ممكن مثلا تأخذ تفسيرا مختصرا مثل المختصر في التفسير مع تفسير السعدي، مع تفسير الطبري ده أساسي، مع تفسير الطاهر بن عاشور، يعني هذا جيد. حد بيقول هتواصل معاك، ابعت رسالة على الفيسبوك. طيب يا شيخ إبراهيم أنا أنتظرك، يعني أول ما تقول ننهي ننهي إن شاء الله. تمام. طيب شوف كده يا شيخ إبراهيم، ماذا أفعل؟ التقوى هو الالتزام. لا، لفظ الالتزام ليس لفظا شرعيا، اللفظ الصحيح هو الاستقامة. التقوى هي الاستقامة طبعا. طيب بارك الله فيكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.